بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية: وأما قوله ولا يشتمل الصماء، من يعني وأما قوله فلا يشتمل الصماء؟ يعني نفسه في المتن، لأن الشارح قد يأتي بمثل ثم يشرحه ويقول قال المؤلف رحمه الله. وممن فعل هذا شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقال إذا كان المؤلف ما زال حيا قال هو أولى بالرحمة، لأن الحي محتاج رحمة الله عز وجل، نحن نحتاج إليها أحياء وأمواتا. ولولا رحمة الله في الدنيا هذه يرحمنا بها لهلكنا ولا أكلتنا الفتن أكلا، لكن الله سبحانه وتعالى يرحمنا. قال وأما قوله ولا يشتمل الصماء، من هو الذي لا يشتمل الصماء يا أخوان؟ المصلي ينهى عن أن يشتمل الصماء. قال فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يشتمل الصماء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نهى أن يشتمل الصماء وهو في الصحيحين وفي لفظ فيهما أي في الصحيحين، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه. وأخرج نحوه الجماعة، إذا قيل الجماعة يا إخوان فيقصد به البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال واشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب، يجلل يعني إيش؟ يعمم جسده بالثوب. وثوب قلنا ليس هو هذا، هذا قميص في الحقيقة، وإن كنا في اليمن وفي الخليج نسمي هذا إيش؟ ثوبا، لكن الثوب هو قطعة قماش كالإحرام، واحد يكون إزارا واحد يكون رداء. طيب، فبعضهم ما يكون له إلا ثوب واحد، إذا كان له ثوبان واحد يتزر به والآخر يعيش يجعله رداء على عاتقيه فيكون كالمحرم، وإذا لم يكن له إلا ثوبا واحدا فلا يجلل به جسده، لأنه لابد أن يغطي عورته ويغطي شيئا من أكتافه، فلا يلف نفسه بحيث إيش؟ أنه يبقى مكتفا كالمكفن. قال واشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. وقد بينوا أن السبب في النهي أن لا يبقى مكتوفا وأن لا يسقط حتى يسقط ويتضرر بذلك، لأنه إذا كان مجللا فيداه تبقى مكتوفتان فربما سقط، فما عنده ما يستطيع أن يسعف نفسه ويقدم يديه تدافع عن وجهه، فإذا كان مكتوفا يسقط على وجهه فربما يتهشم وجهه ويموت. هذا أحد تفاسير السبب لماذا نهي عن اشتمال الصماء. الثاني أنه قالوا إذا اشتمل الصماء ربما رفعه أو كذا وانكشفت عورته. وهنا مسألة ذهب الحنابلة إلى أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس. العاتق هو إيش؟ الكتف، ما بين العنق إلى الكتف، إن كان قادرا على ذلك يجب عليه. وبه قال أبو بكر ابن المنذر في كتابه الأوسط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تجزئ من لم يغطي منكبيه، وهو ظاهر مذهب الحنابلة. عندنا وجوب، المذهب الأول من مذاهب القول الأول من مذاهب الحنابلة أنه يجب مع القدرة أن يغطي منكبيه ولو منكبا واحدا. طيب، بدليل إيش ولو منكبا واحد؟ لأن المحرم عند أن يكون مطبعا قبل أن يطوف وجاء وقت الصلاة سيصلي وأحد منكبيه مكشوف، فدل على أنه لا يجب تغطية المنكبين. القول الثاني من مذاهب وهو الظاهر من مذاهب الحنابلة أنه يشترط، يعني إذا صلى وليس على عاتقيه شيء من القماش أو الملابس أو شيء فإن الصلاة تكون باطلة، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. وذهب الجمهور إلى أن تغطية المنكبين في الصلاة غير واجب ولا هو شرط أيضا لصحة الصلاة. وبه قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة والإمام الشافعي وأصحاب الرأي قالوا لأنهما ليس بعورة، نعم، فأشبه بقية البدن. صحيح ليس في الكتفين عورة، ولكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجمهور حمل النهي على أن إيش؟ لأنه إذا ما ربما لا يصلي أحد ليس على عاتقه شيء، إذا تركه وليس مطروما ملفوفا على عاتقه ربما يسجد وسقط، فوضعه على عاتقه كالرباط للإزار أن لا يسقط فتبقى عورته مستورة، يعللون بهذا التعليل، لا أن الكتفين عورة يجب تغطيتهما. عرف الآن، فإنما قال يلف على عاتقيه من أجل أن لا تنكشف عورته. نعم. وهم قالوا وهذا يمكن أن يكون أن يقوم به، يعني إذا اتزر واحتزم بشيء يربط إزاره وأمن من سقوطه فلا تنكشف سوءته، لا يجب أن يغطي كتفيه، وهذا هو لا يجب، وهذا هو الذي يظهر أنه الصحيح. والصحيح مذهب الحنابلة لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس منه شيء. قلنا تفسيرهم له وجه الجمهور، أن النهي من أجل ماذا؟ لا يسقط إزاره إذا ما كان على عاتقه منه شيء يربطه. نعم. قال وهذا قال ابن قدامة وهذا نهي يقتضي التحريم وهو مقدم على القياس. لكن قال الإمام الشافعي المؤلف رحمه الله تعالى في السيل الجرار ليس المقصود من الحديث ستر المنكبين، ليس المقصود إيش؟ ستر المنكبين، لما نهى النبي لا يصلي أحدكم إيش؟ لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، قال الشوكاني ليس المقصود من هذا الحديث ستر المنكبين، بل المراد منه أن يأمن من استرخاء الثوب وسقوطه فتسقط فتنكشف عورته، وهذا يا أخوان هو الذي يظهر من الأدلة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا يجب ستر المنكبين جميعا بل يجزئه وضع ثوبه على إحدى عاتقيه وإن كان يصف البشرة، يكون القماش أيضا أو الإزار شفافا. إذن فرجعنا إلى قول الجمهور، لأنه إذا كان القماش شفافا فما المائدة الفائدة والكتف ترى من خلف الشفاف، إذن لم يكن الأمر إلا من أجل أن لا يسقط الإزار فتنكشف أسفل. فإذا ما لبس إزارا وليس على كتفيه شيء وماذا وكان محتزما بشيء يشد إزاره فأمن من سقوطه فالصلاة صحيحة. ومما يدل على ذلك ربما كثير من الحجاج يسقط إزاره رداءه من على كتفيه ويصلي وما أحد يستطيع أن يقول أن الحجاج صلاتهم باطلة، فهذا هو خلاصة الأمر. قال وأما قوله ولا يسدل فلحديث النهي عن السدل في الصلاة وهو عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي سنده الحسن بن ذكوان البصري وهو ضعيف ومدلس أيضا، وفي الحديث خلاف والراجح ضعفه. طيب يا أخوان، نعم، فالصحيح أن النهي عن السدل في الصلاة وعن تغطية الفم والوجه ضعيف. قال رحمه الله تعالى وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والسدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضمم جانبيه بين يديه، هكذا يكفته، لأنهم كانوا يتزرون وما عندهم سراويل داخلية، ما يسمى سروال نصف أو سروال طويل مثل هذا يسمى السراويلات، وما يسمى كانت لها اسم في حديث عائشة رضي الله عنها التبان، كانوا يسمون ما يسمى الآن السروال الداخلي الصغير إيش هو؟ التبان، وهو الآن بالإنجليزي يسمونه نكس أو شرت، أو بهذا المعنى، كان اسمه التبان. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أذنت لغلمانها أن يلبسوا التبان في الحج. لماذا؟ لأنهم كانوا يحرمون، ولما يذهب ويشد على البعير العفش ما يسمى العفش، فلا بد يضع قدمه على الناقة فتنكشف عورته، فأمرتهم أمهم رضي الله عنها وأمنا جميعا أن يلبسوا تبانا حتى لا تنكشف عوراتهم عند أن يرفعوا أقدامهم لشد الحمولة على البعير، فهو يرفع يده يشد ويضع هكذا ويشد فتنكشف عورته عند أن يرفع رجله. فأمر الحديث في الصحيحين، فأمرتهم رضي الله عنها وأرضاها ماذا؟ بأن يلبسوا تبانا حتى يستتروا ولا تنكشف سوءاتهم عند أن يقوموا بأعمالهم. قال نعم، بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال الإمام الترمذي رحمه تعالى: وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود. لكن يا إخوان، اليهود المقصود بالسدل عند اليهود ليس السدل المقصود به في الحديث. السدل عند اليهود هو فعل الزيدي، اليهود عند الرافضة فعل الرافضة أن يصلي سادلا يديه، لا يضع اليمين على الشمال في الصلاة على الصدر، إنما يسدل يديه يصلي وهو سادل، عرف الآن. فالصحيح أن أهل العلم كرهوا السدل في الصلاة عند قولهم قالوا هكذا تصنع اليهود، يقصدون به إيش؟ سدل اليدين في الصلاة، لا يضع اليمين على الشمال على صدره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد. هذا المقصود بالسدل هنا سدل الثوب، وهو أن يضع على عاتقيه هذا الثوب ويسدله وينكشف ما بين فخذيه. قال: فأما إذا سدل القميص فلا بأس، وهو قول أحمد، وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. على كل حال، السدل إن كان إسبال الثوب فليس كراهيته مقتصرة على الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إسبال الثوب في الصلاة وفي غير الصلاة، عرف الآن، فهو محرم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. وأما السدل الآخر الذي هو إسبال اليدين وإرسالهما في الصلاة كما تفعل الرافضة واليهود، فهذا هو المنهي عنه، لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي به بدعة أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه من فعل اليهود، وقد نهينا أن نتشبه باليهود، فالرافضة والشيعة الذين يسدلون يتشبهون باليهود. بالنسبة للمالكية يا إخوان، هو ليس تشبها، هو تقليدا فقط. والسبب في ذلك بالنسبة للسدل للمالكية في المغرب وفي الجزائر وفي غيرها، هو ليس تدينا، هم أصبحوا الآن يتدينون بذلك تعصبا لأئمة هذا المذهب. والذين شرعوا السدل في الصلاة وإسبال اليدين وإرسالهما في الصلاة من المالكية إنما قلدوا. وأصل هذه المسألة عند الإمام كيف؟ الإمام مالك بوب في كتابه الموطأ، لو ذكرتموني لأخرجنا الكتاب، استدل على وضع اليمين على الشمال بحديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري رضي الله عنه وبغيره، مما يدل على أن مذهب الإمام مالك وضع اليمين على الشمال في الصلاة على الصدر، يعني الضم. طيب نقول يا إمام، لماذا تبوب وتبين للناس أنه يشرع الضم في الصلاة وترسل يديك؟ السبب في ذلك يا إخوان إلى مسألة تاريخية، مسألة حصلت بينه وبين بني أمية، بعض بني أمية، واستفتي في مسألة، أنا بعيد عهد المسألة لكن أذكرها الآن خيالا، أن الإمام مالك سئل عن مسألة طلاق المكره هل يصح أم لا يصح، فقال طلاق المكره غير صحيح، يعني غير جائز، لا يتم بطلاق. فبنوا على ذلك أن بيعة المكره أيضا غير صحيحة، أنها لا تلزم لأنهم مكرهون. فكان بعضهم يبايع بني أمية وهو مكره، فعمدوا بعض أمراء بني أمية إلى الإمام مالك ليتراجع عن هذه الفتوى، الظاهر أبى أو كذا فضربوه حتى كسرت إحدى يديه، فكان يصلي مرسلا يده أو يديه، فرأوه أتباعه فظنوا أن هذا هو مذهبه فدونوها عنه. فالإمام مالك لم يسبل تعبدا، إنما يده أوذيت وحصل لها ضرر بعذر شرعي، ما هو عاجز عن ضمها، فأرسل يديه، يعني ربما إحداهما ضربت وأوذيت فعجز عن الضم فترك الأخرى لأنه لا تمسكها، فأرسل يديه. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث ونظر، لكن أنا أعرف أن هذا هو السبب منذ أكثر من منذ 15 سنة أو هكذا، أن هذا هو السبب الذي جعل الإمام مالك يرسل تضررا لا تدينا، فجاء أتباعه ودون ورأوه رؤيا. أما هذا أن كونه مدون في كتبهم يأتون به، عمدة مذهب المالكية ما هو؟ الموطأ. هذا الموطأ مبوب فيه باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، واستدل بحديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أخذ ماذا؟ وضع ذراعه اليمين على ذراعه الشمال وعضو قبض على عضده. طيب يا أخوان، أي نعم، فهذا هو الإشكال في مذهب المالكية. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ولا يسبل. طيب يا أخواننا، بالنسبة إذا لو قلنا بصحة الحديث أن النهي ثابت عن الإسبال، سواء كان إسبال الثوب أو كان إسبال اليدين كما تفعل الزيدية، من رافضة فدينهم باطل من أصله وفصله، لكن الزيدية ليسوا بكفار، هم أهل بدع معتزلة في العقيدة وعندهم مخالفات، لكن الأصل أنهم مسلمون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موضع أنهم أقرب الطوائف أو طوائف الشيعة إلى أهل السنة. فهل صلاة من يسبل ثوبه أو يسدل ثوبه أو يسدل يديه باطلة أم صحيحة؟ الصحيح أن صلاته جائزة، لأن الصحة والبطلان هذه إلى الله عز وجل، لا نستطيع أن نحكم على عبادة أحد أنها صحيحة مقبولة عند الله إلا على الظاهر، يعني إذا رأيناه يؤدي الصلوات على وجهها بالأدلة نقول صلاتك صحيحة في الظاهر، أما في الباطن بينك وبين الله فلا ندري. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ولا يسبل، أي يسبل إزارة، فلما ورد من الأحاديث الصحيحة. إذن السدل هنا يا إخوان نحمله على سدل اليدين الأول إن صح الحديث، لكنه بدليل قولهم إن السدل كانت تصنعه اليهود. وأما قوله ولا يسبل فلما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إسبال الإزار، يعني في الصلاة أو خارج الصلاة، النهي للعموم، والمراد بالإسبال أن يلخي إزاره حتى يجاوز الكعبين. قال ربما بعضهم يقول لكن لا، هذا ليس إسبال، هذا من ضمن القميص وإن كان تقصيره أو لا، لكن المقصود بالإسبال ما دون الكعبين ففي النار، ما جاء حديث ما دون الرسغين ففي النار، لكن بعض شراح الأحاديث كتب أصحاب كتب الشروحات يقولون يلحق إسبال الغترة، يعتبر إسبال الثوب، لأنهم يعدون هذا من الخيلاء، والذي يظهر أن الوقوف مع النصوص هو الأحرى والأولى. طيب حفظكم الله. قال رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يكره إسبال القميص والإزار والسراويل. هنا تفصيل أحسن، لماذا؟ فرق بين إيش؟ القميص والثياب والإزار والسراويل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر برفع الإزار، فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم، وهو من الكبائر، لأن ما توعى الكبيرة تعريفها ما توعد به، ما ترتب عليه حد في الدنيا أو لعن أو طرد إيش في الدنيا أو الآخرة، أو توعد عليه بالنار أو بعذاب القبر أو ما إلى ذلك. نعم، فهنا قوله صلى الله عليه وسلم ما كان ما دون الكعبين ففي النار، يدل على أن هذا إيش من الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الذي مر به لما مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني ما يستنجي يغسل نفسه، ربما تبقى قدرات تبقى على ثيابه، هذا من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أما يستتر فإنه يبول ولا يستطع شيء ستر فيرجع بوله من الأرض عليه. وفي لفظ أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أي لا يغسل ويستنجي من البول، فكان هذا سبب عذابه في القبر. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة عياذا بالله من الكبائر. قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. والمسألة أيضا إذا صلى رجل بثوب مسبل دون الكعبين فهل صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ الراجح أن صلاته مجزئة مع الإثم. طيب يا أخوان، فهو آثم إلا إن كان سقط إزاره بدون شعور أو ما وجد ما يشده به فلا بأس. وأما قوله ولا يكفت، الكفت هكذا بالنسبة للقميص تكفت، وبالنسبة للإزار لا يكفته، يرفعه من بين رجله فيبسه في حجزته، لماذا؟ إذا كفته ستنكشف عورته، عرف الآن؟ نعم. قال فقد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره، أما بالنسبة للثوب فهو لا يكفته حتى لا تنكشف سوءته، وأما بالشعر فيقولون إنه يسجد مع ابن آدم من السجود أو لمعنى آخر. قد جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولا نكفت الثوب ولا الشعر. أما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجزته أو نحو ذلك، وأما كفت الشعر فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه أو نحو ذلك. وقد قيل إن النهي عن ذلك فيما إذا كان الرجل في حال الصلاة، أما إذا فعل ذلك أي الكفت للشعر أو غيره إذا فعل ذلك قبل الدخول في الصلاة فليس منهي عنه، والله أعلم. تفضل. أقول إذا أو لو كان عندي سروال الكفت هنا ما ليس هكذا، هذا كفت. شيخنا يقول ينهى أيضا إذا دخلت في الصلاة لا تكفت حتى في السروال، أما إذا كان دون الكعبين فتكفت بالنسبة حتى لو كنت في الصلاة. هكذا تلفه لك. كله كفت هذا. عملا بعموم الحديث لا نكفت ثوب. طيب يا أخوان، عملا بالحديث، لكن إذا كان دون الكعبين فيكفته الإنسان ماذا حتى لا يدخل في النهي الآخر وهو الإسبال، فلا يكفته كفتا يخرج به عن المقصود يدخل به في النهي، إنما يكفت بالنسبة للثوب إذا كان مسبلا دون الكعبين حتى يصير فوق الكعبين ليخرج من الإسبال فيبقى بين الكفت والإسبال. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى وأما قول صلي في ثوب حرير، أيضا المصلي من واجباته لا نقول إنه شرط، مع أن بعضهم يقول إنه شرط، إذا صلى في ثوب حرير فالصلاة باطلة، والصحيح أنه واجب. أذكر شيء أيضا، بعض الإخوة عندنا ربما عنده ثوب مثل هذا وكان هكذا يكون حتى ما يدخل يعني في الكفت يرفعه هكذا الجاكيت هذا؟ أيوه، يعني بعد الجاكيت ربما يعني يسقط قليلا. لا أكو يعني ربما هو يجي معطوف الكفت لا لا لا لا هذه التشددات لا، إنما نقول الكفت في الـ في الـ في الكمين وما ينزل من الكعبين فقط حفظك الله. يعني الثوب هذا حتى لو كان مكفوت من قبل الصلاة يرسله إذا جاء يصلي لا يخليش مكفوت إذا كان في حجزته؟ نعم يرسله. لا إذا كفت قبل الصلاة ما في شيء، المهم لا تنكشف عورته، لكن داخل الصلاة قد ذكرنا يا أخي وقلنا إذا كان قبل الصلاة النهي، أما إذا كان قبل الصلاة فلا مانع من أن يكفت بشرط أن لا تنكشف عورته فقط. كان هو يعني كفت اليد إذا كان كفت الكم قبل الصلاة فلا بأس بالصلاة يصلي، لكن ما يجلس دخل الصلاة ثم يبدأ يكفت بعد الصلاة. وأما قوله ولا يصلي في ثوب حرير فالأحاديث كثيرة، منها حديث ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا دل على أنه محرم. ومنها ما أخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، وفي رواية للنسائي أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. نعم، فما كان محرم لا يجوز ملابسته لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. فقول المؤلف وأما قوله ولا يصلي في ثوب حرير ليس معناه أنه إذا انتهى من الصلاة يجوز له أن يلبس ثوب الحرير، فثوب الحرير محرم عموما على جميع الأمة ما عدا النساء. قال كلها يدل على المنع من لبس الحرير الخالص في الصلاة وفي غير الصلاة إلا لعذر شرعي. وأما المشوب، ما هو المشوب؟ المشوب المخلوط، ماش اشتريته لكن ليس حريرا خالصا وإنما فيه بعض الخيوط أو بعض القطع فقط، فالمذاهب في ذلك معروفة، يعني هناك خلاف من أهل العلم، منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه. فبعض الأحاديث يدل على أنه إنما يحرم من الحرير الخالص لا المخلوط، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الثوب المصمت من القز، المصمت أي الخالص، حرير خالص ليس مختلطا، وهو في الصحيح المسند لشيخنا أبي عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى. قال ابن عباس أما السدي والعلم فلا نرى به بأسا، هذا اللفظ أخرجه أحمد وغيره ضمن الحديث السابق، وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف. فلفظ أما السدي والعلم أي السدي شيء من الحرير والعلم من الحرير فلا بأس به ضعيف. قال وبعضها يدل على المنع كما ورد في حلة السيراء، في حلة السيراء، فإنه غضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى عليا قد لبسها، لما أهديت لي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء نوع من الأقمشة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي شققها بين النساء فلبسها علي رضي الله عنه ظن أنها له، قال إني لم أمرك تلبسها إنما أعطيتك إياها لتشققها بين النساء خمر، فأخذناها خمرا وشيئا يلبسنه. وقال إني لم أبعث بها إليك هذا وجاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، والخمار هو ما تضعه المرأة على رأسها أو تخمر به وجهها، وهو في الصحيح. والسيراء قد قيل إنها المخلوط بالحرير لا الحرير الخالص، وقيل إنها الحرير الخالص المخطط، وقيل غير ذلك، ولكنه قد ورد في طريق من طرق الحديث ما يفيد أنها غير خالصة. فأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف وابن ماجه رحمه الله تعالى والدورقي هذا الحديث بلفظ قال علي رضي الله عنه أهدي لرسول الله صلى الله أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلة سيراء، حلة مسيرة إما سداها وإما لحمتها، فذكر الحديث لكن نعم أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غلط، أهدي إلى، أما لو كنت أهدي إلي ستكون أهدى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث في سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم وهو ضعيف، فلا تقوم بالحديث حجة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الحرير الخالص والمنسوج بالذهب والمصمت والله نعم حرام لبسه وافتراشه في الصلاة وغيرها، ولا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال اختلافا لا في الصلاة ولا في غيرها إلا لعارض من العوارض أو عذر من الأعذار. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا إجماع. والافتراش كاللبس في التحريم يعني لا يجوز له أن يلبس ولا يجوز له أن يلبسه خارج الصلاة ولا داخل الصلاة ولا يجوز له أن يفترشه يقول أنا ما ألبسه أنا أضعه بساط أجلس عليه. قال هذا من اللبس من هكذا من اللبس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بيت أنس بن مالك رضي الله عنه قال زارنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا فقام يصلي وقمت أنا والعجوز من خلفنا ووضعت له إيش قماشا أو شيئا قد اسود من كثرة ما لبس أي افترش جلس عليه. فيسمى الافتراش أنت الآن لابس أنت جالس على الفراش لبسته هذه لغة العرب. نعم. قال وهل تصح الصلاة في ثوب الحرير؟ فيه قولان. قول لا يجوز لأن شرط اشترط في الصلاة أن لا تصلي في ثوب حرير. والقول الثاني أنه محرم فقط وصلاته صحيحة أو مجزئة وهو آثم لأنه لبس شيئا محرما. وهذا هو الصحيح أن الصلاة مجزئة ولا دخل للصلاة وللباس. قال رحمه الله تعالى وأما المنع من لبس ثوب الشهرة فلحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. طيب إلى هنا ونكتفي وغدا إن شاء الله نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من الجزائر تقول شيخنا أحسن الله إليكم امرأة توفي عنها زوجها وترك وراءه مجموعة من الصور وهي تسأل كيف تفعل بهذه الصور هل تحرقها رغم أنها مخبأة وبارك الله فيكم. الذي يظهر أنها تحرقها لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي قال أبو الهياج الأسدي في صحيح مسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا دع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فهذه الصور إنما أجاز أهل العلم منها للضرورات وهي البطائق والصور الهويات والأشياء للمعاملات. أما بالنسبة لما كان تذكاريا فما يجوز اقتناؤه وإبقاؤه. وبالنسبة أيضا لما كان من جوازات سفر أو كذا إن كانت مهمة ويحتاج إلى بقائها من أجل إثباتات فتبقى فقط. وأما من للذكريات فلا يجوز إبقاؤها والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول ما حكم الشرع في دراستي في الطب في جامعة مختلطة مع رضاء والدي أم دراستي العلم الشرعي في جامعة غير مختلطة ولم يرضى والدي مع العلم أنهم ليسوا بحاجتي أفيدوني أفادكم الله. لا شك ولا ريب أن إرضاء الله عز وجل والعمل بالشريعة هو المقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت تطيعهما في الأمر المعروف وفيما يقربك إلى الله وفيما ليس بإثم. أما بالنسبة لكونهما رأيان من المصلحة أن تدرس في جامعة مختلطة وليس بحاجتك إنما حرصا عليك ومحبة لك فلا تطعهما لذلك وتدرس في جامعة التي هي شرعية وليس فيها اختلاط. فهذا هو الأمر الذي يحبه الله عز وجل ولست عاقا لوالديك والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا نفس السائل يقول ما حكم تقصير الصلاة في السفر وبارك الله فيكم. مذهب الجمهور أن القصر في الصلاة أن القصر الصلاة في السفر رخصة وليس بواجب. ومذهب أبي حنيفة أن قصر الصلاة في السفر واجب وهو الصحيح لقول عائشة رضي الله عنها كانت الصلاة أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت أربعا أربعا وبقيت في السفر على ما كانت عليه أو كما قالت رضي الله عنها. إذن فالصلاة في السفر ركعتين هي واجب فرض، بمعنى أن من صلى أربعا فهو ربما يأثم ومخالف لأمر الله عز وجل، إلا إن كان عن اجتهاد، أما إذا قصد المخالفة أو الاستحسان فهو يصل إلى حد الذم. نعم حفظكم الله. وأما ما فعله عثمان رضي الله عنه في منى فهو باجتهاده، وقد خالفه الصحابة واعتذروا له بأنه كان يقول أن يرى نفسه أنه مقيم ومتأهل، لكن العبرة بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن القصر في الصلاة واجب، بمعنى أن من صلى أربعا وهو يعلم في السفر فكأنما صلى الظهر ثمانيا أو ستا في الحضر، فلا يجوز الزيادة في الصلاة. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.